السلام عليكم. أعوذ بالله من العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، نواصل الحديث مع الروضة المهدية شرح الدرر البرية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. ما زال الكلام حول الله مفصولا حول أحكام الجنائز وثوابها. وصلنا للفقرة 11 تحت عنوان حكم الصلاة على الشريد. قال: والشريد يعني ممن لا يصلى عليه. حتى هو في الفقرة 8 يقول: ولا يصلى على الغالي وقاتل نفسه والكافر والشريد. طبعا الجمع ده يعني كان فيه اختصار خلي، يعني ان طبعا فرق الاحكام بين هذا وذاك يعني تختلف من ايه؟ من واحد لاخر. ترك الصلاه على الغالب وقاتل نفسه من باب الزجر مثله، وهو الجمله مسلم. ترك الصلاه على الكافر لعدم استحقاقه. ترك الصلاه على الشهيد لمنزلته. طب يبقى الجمع كده ماشي مش جيد، يعني كان اولى ان يفرد كل واحد من هؤلاء بحكم يخصه او يعادل حتى تعليم مختصر كان يبقى اقلى واحسن، او ان المساله ما كانتش عادت في كتير يعني. تمام؟ فممكن يقول مثلا هنا: ولا تصح الصلاه على الكافر ولا تجب على كذا وكذا. تمام؟ فقوله هو الشهيد يعني ممن لا يصلى عليه، يعني ممن لا تجب الصلاه عليه. طب سؤال: لو صلى عليه الصلاه صحيحه او صحيحه؟ لما الاشكال في ان الوجوب كده سقط ولا لا؟ في حق الشهيد الوجوب سقط، وجوب الصلاه على الميت المسلم ان مات شهيدا. بس ايه شهيد بقى؟ احنا بنقول الشهيد اللي هو مات بسلاح الكفار في ارض المعركه، في ارض المعركه. تمام؟ شهيد ايه؟ شهيد جهاد الكفار. طيب هو اتنقل من ارض المعركه ومصاب ومات مثلا في مستشفى او مات في بيته او مات في بعد في المسجد او نحو هذا، هل يعد من جملة الشهداء الذين لا يصلى عليهم؟ بعض أهل العلم يقول لا، كده ترفرا من إيه؟ من الحديث. تمام؟ فيقول: والشهيد وقد اختلف في الروايات في ذلك. يبقى في الحديث عن النبي. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد. وكانوا 70 شهيدا. وأخرجه أيضا أهل السنن، وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم. طبعا ناخذ هنا فائدة لمين قال ما تصليش على شهيد من أهل العلم؟ نقول: قال الإمام مالك والشافعي وأحمد: لا يصلى على شهيد المعركة ولا يغسل. لا يصلى على شهيد المعركة ولا يغسل. ما يبقاش سؤال كده. قال: ادفنوهم بدمائهم وثيابهم. النبي امر كده، امر ان هو لا يعني لا يزال عن الشهيد اثر القتل، يفضل بدمائه وثياب المعركه. فهنا الامام مالك والشافعي واحمد قالوا: لا يصلى على شهيد المعركه ولا يغسل. ابو حنيفه رحمه الله تعالى قال: الشهيد الذي في معنى شهداء احد لا يغسل ولكن يصلى عليه. تمام؟ على اساس ان النهي عن غسلهم وعن ازاله اثر الشهاده عنهم اكد من النهي عن الصلاه عليهم، لكن ده الحديث فيها زوال. الحديث جه ان هو لا تغسلوهم ولن يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم، لكن ورد في بعض الاحاديث اخرى ان النبي صلى عليهم ايضا. نفس الحدث هو بتاع شهداء احد. فطبعا ده ما هوش تعارض ولا حاجه، لان بعض الناس احيانا عندما يجد ان القصه وكانها واحده، وده الامر على سبيل الاثبات في اول قصه وعلى سبيل النفي في نهايتها او العكس، بنقول ان الموضوع ان القصه كانت واحده لانها مشاهد متعدده. فيبقى اللي حكى في اول القصه كلامه صح انه اثبت او نفى، واللي حكى في اخر القصه كلامه صحيح، خاصه اذا صح الاسناد واحتمل التوجيه فما فيش اشكال، والجمع طبعا اولى من التوجيه. فهي لعل بقى في الحاشيه في الشرح يعني العلامه الصديق حسن فضل رحمه الله يقول: اقول لا يشك من له ادنى المام بفن الحديث ان احاديث الترك اصح اسنادا واقوى متنا. حديث ترك النبي الصلاه على شهداء ولا يشك من له ادنى المام بفن الحديث ان احاديث الترك اصح اسنادا واقوى متنا، حتى قال بعض الائمه إنه كان ينبغي لمن عارض أحاديث النفي بأحاديث الإثبات أن ينتهي على نفسه، لكن الجهة التي جعلها المجوزون وجهة ترجيح في الإثبات لا ريب أنها من المرجحات الأصولية. دي إشارة إلى مبحث التعارض القديم، وده مبحث مهم جدا في الأصول، وبناء عليه مبحث مهم جدا في الفقه، هي أصول الفقه. أنت دلوقتي عندك روايات ظاهرة التعارض في الأصل الذي يتفق عليه جمهور أهل العلم، أن الأصل في الأدلة إعمال وليس إيمان. يعني الجامع أولى من الترجيح، ليه؟ لأن في الجامع أنت بتعمل جميع الأدلة، عندي دليل بيثبت ودليل بينفي ودليل بيتوقف ودليل بيتردد. أنا الأصل عندي إن ده كله حصل، والأصل عندي إن ده إذا صح واعتمد يبقى هو خلاص، أتصرف أنا فيه بقى، أجمع بين هذه الروايات، والتوحيد ده شغل فقيه، تصرف أنت، يعني شوف أنت عندك الأدلة الظاهرة التعارض، وأنا لا أحكم في الأثار، لا أحكم في القرآن، في آيات ظاهرة التعارض، ولا إيه؟ يعني هنرجع عليها على آية ولا هنعمل إيه؟ لا، لابد إن أنت تجمل واضح الأمر، إلا إذا لم في ترجيح فريقي بقى إن في آية ناسخة وآية منسوخة، وده موضوع تاني خالص. لكن احنا بنقول ان الاصل المتفق عليه لدى جميع الاصوليين الفقهاء ان الادله التي ظاهرها التعارض الجمع بينها اولى ومتاكد ومتقدم على بحث الترجيح اصلا. واوجه الجمع بين الادله التي ظاهرها التعارض تجاوز 100 وجه. اوجه الجمع بين الادله التي ظاهرها التعارض 100 طريقه، فعل معلولين 1 2 3 4 101 في كتب الاصول التي توسعت في ذكر هذه المسائل. فاحنا بنقول المشهد اللي قدامنا ده يعني مشهد يتكرر كتير جدا في مساله ايه الادله التي ظاهرها التعارض. يبقى هنعمل ايه؟ الاصل ان الفقيه او ان الاصولي اللي بيعمل في الجمع بين الادله ان هو يعني يعمل جميع الادله، لان الله ما انزل جبريل الامين على قلب سيد المرسلين الا ليكون للعالمين نذيرا. النذاره هتحصل بايه؟ بان الكلام يتطبق وتنفذ ويعمل به. طيب يعني حارت القوى وعملت كل المحاولات في الجمع بين الدليلين، سواء كان من اثنين من القران الاثنين من السنه، واحد من القران والثاني من السنه، هيرجع بقى للترجيح. تمام؟ الترجيح ده حاله استثنائيه، الاصل بالادله الاعمال وليس الاهمال. طب كل ان انا اقول المرجح عندي المعتمد الذي اتدين به واجعله مهينا هو الحديث رقم كذا مش الحديث رقم كذا. طب اللي هو نوحي ده خلاص اتشطب كده المثال، يبقى انت عملته ولا اهملته؟ أهملتهم بالطريقة دي أهملت. إذا لازم الترجيح الإهمال، إهمال أحد الإيه؟ أحد الطرفين. فعشان كده العلماء ما بيلجأوش للترجيح بسهولة. فبيقولوا ثاني وثالث أهو، الأصل في الأدلة الإعمال مش وليس الإهمال. نعم. فهنا بيقول لكن الجهة التي جعلها المجوزون للصلاة على قتيل المعركة، الجهة التي جعلها المجوزون وجه ترجيح ايه هي؟ بيقولوا اذا تعارض دليلان من جمله طرق الترجيح، احدهما مثبت والاخر نافي، قدم المثبت على النافي، المثبت مقدم على النافي، واحد بيقول ما حصلش والثاني بيقول حصل، مش عارف تخلي الاثنين يمشوا مع بعض، ما انتش قادر تقول ان المشهد كان مواقف، ففي موقف حصل على اثبات وفي موقف لم يحصل على ناس، مش راتب الطريقه دي خلاص هنرجح. تبقى هنرجح مين؟ اللي يقول ما حصلش؟ لا لا المثبت مقدم على النافي، لان مع المثبت افاده علم، صح كده؟ لان مع المثبت افاده علم. تمام؟ ده في الاثبات والنفي، وده اخبار ولا انشاءات؟ الاثبات والنفي باب الايه؟ الاخبار. طيب اذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر، لأن مع الحاضر إفادة علم. إزاي؟ أصل الإباحة، الحاضر الإباحة ده إنشاء، افعل ولا تفعل. مع كده؟ يبقى في باب الحاضر الإباحة يقدر الحاضر، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. وتأتي أدلة الشرع بالحاضر، أدلة الشرع رافعة عن الأصل. يبقى أنت مع الرافع عن الأصل. تمام؟ في الأخبار الأصل إنه ما حصلش. فتأتي الأدلة المخبرة بالحصول فهي المقدمة. مع المثبت في باب الاخبار افاده علم، ومع الحاضر في باب الانشاءات والتكليفات افاده علم. ليه؟ اعتبر الاصل في باب الاخبار الاصل ما حصلش، فاللي هيرفع عن الاصل اللي بيقول ايه؟ اصل. يبقى مين يقدم؟ المثبت. طب في باب التكاليف الشرعيه الاصل انك مكلف ولا غير؟ غير. الاصل ان جايز لك ولا ممنوع؟ الأصل جاهز الإباحة. تمام؟ فإذا جاء المنع وجاء الحظر أمين الجاب جديد لحظر. عشان بعض الناس بيحس بأن القاعدتين دول متعلقتين، لا ده في باب الإنشاءات والتكليفات وده في باب الأخبار حصل أو ما حصلش أو هيحصل أو مش هيحصل. مين يقوله تاني؟ تفضل. نقول أولا في باب التدخل عليه، في باب الإنشاءات افعل ولا تفعل، إيه مقدم على إيه؟ النهي مقدم على لا ما اسموش النهي، اسمه الحظر. الحظر. الحظر مقدم على؟ مقدم على الإباحة. تاني. في باب التكاليف الشرعية، في باب الإنشاءات افعل ولا تفعل، إيه مقدم على إيه؟ حاضر مقدم على الإباحة. لأن الأصل؟ لا لأن الأصل الإباحة. ها؟ والحاضر رافع عن الأصل، يبقى إيه الجديد اللي جاب عندنا؟ إن الأصل المختص عندنا جاب دليل، جاله دليل قال ما تعملش. خلاص كده؟ يبقى مع مين مع إفادة العلم؟ الحاضر. أما أنتوا قاعدين وخلاص؟ إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح لأن مع الحاضر إفادة علم. وإذا تعارض مثبت ونافي قدم المثبت على النافي لأن مع الإثبات إفادة علم. تمام كده؟ كده أنت ولا لا؟ أقول كده. لا أقول ما مكتوب. إذا تعرض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح لأن مع الحاضر إفادة علم. ولأن مع الحاضر إفادة مش إفادة إفادة علم. وإذا تعرض مثبت ونافي قدم الإثبات على النفي لأن مع الإثبات إفادة علم. نعم لأن مع الإثبات إفادة علم. طيب مين اللي كتب تاني؟ مع القاعدتين دول مهمين وهنعرضهم كتير ما شاء الله. ها؟ إذا تعارض في باب الإنشاء تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر ومبيح لأن في الحاضر إفادة علم. إذا تعارض في باب الأخلاق مثبت ونافي قدم المثبت على النافي لأن في المثبت إفادة علم. إذا كنت فاهم فهنا بقول بقى إيه الكلام بتاع بقى؟ قلت لك من فوائد دراسة الكتاب دايما بيخلط القاعدة سواء كانت شرقية وأصولية مع المسألة، يعني إيه رجح وليه رد وخالف. لا يشك من له أدنى إيمان بفن الحديث أن أحاديث الترك أصح إسنادا وأقوى متنا، حتى قال بعض الأئمة إنه كان ينبغي لمن عرض حديث النفي بحديث الإثبات أن يستحي على نفسه. خلص كلام. لكن الجهة التي جعلها المجوزون وجه ترجيح وهي الإثبات لا ريب أنها من المرجحات الأصولية. إنما الشأن في صلاحية أحاديث الإثبات للمعارضة، هي اصلا ترتقي لدرجه المعارضه ولا ريح دماغي منها. ما بقولوا ايه الاصوليين المحدثون قبل الاصوليين ثبت العرش ثم انقش كل ده نقش. فممكن المحدث لما انكعك عجل الورا ايه هو حصل اصلا؟ هو ابتداء في كلام تاني بيقول كده؟ فنعمل ايه الحسبه دي كلها وانا ما عنديش دليل ينقص المعارضه عشان احطه في الحسبه؟ فهمت الكلام؟ طيب فانا بيقول انما الشأن في صلاحيه احاديث الاثبات لمعارضة أحاديث النفي لأن الترجيح فرع المعارضة. لأن الترجيح فرع المعارضة. ما أنت مش هترجح إلا لما تثبت قدم المعارض. وقدم المعارض موجودة مش ثابتة في المسألة دي وفيه نزاع. لأن أحاديث الإثبات الشيخ الألباني صححها وأنت مرتب مع كم جنائز للشيخ الألباني ده كتبه ممتعة جدا. تمام؟ يعني تاخد وتدي من مسألة عامل تمام كل جزئين يعمل لها عنوان ويديها رقم مسلسل. تمام في احكام الجنائز من اول لحد الكلام في زياره المريض لحد دم التعزيه وبدع الجنائز الكلام ده عامل كل مساله بحث حديث يعني حصل ما حصلش لا اضعفه وفلان والرد عليه حسنه وفلان والتضييق الموضوع فيه قد وغلط. فانت المفروض بقى على الاقل بعد ما تخلص كتاب الجنائز تقراه وجوبا مش استحبابا. كتاب الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أحكام كبير مش مختصر. هنا بيقول يعني خلاص كده ده للرجال فقط. بيقول هنا والحاصل أن أحاديث الإثبات مروية من طرق متعددة لكنها جميعا متكلم عليها. ماشي هذا ليس موضع النزاع، موضع النزاع إن الطرق المتكلم فيها لترتقي لدرجة القوة ويقوي بعضها بعضا وتصبح مشاهدا او معارضا. وقد اطال الماتن الشوكاني الكلام على هذا في شرح الملتقى وسرد الروايات المختلفه واختلاف اهل العلم في ذلك فليرجع اليه فان هذا المقام من المعاني. لأن تفصيل المسألة زيادة شوية عندك إيه؟ نيل الأوقات. تمام. يبقى جمعا بين حديث الإثبات على اعتبار التصحيح الشيخ الألباني وتحسينه لها. تمام. وبين أحاديث النفس مولانا الصادق قوية جدا في الإسناد وصحيحة وإسنادها يعني واضح. هنقول يبقى إيه الدليل اللي طلعنا منه؟ عدم وجوب الصلاة على الشريك. مش عدم المشروعية يعني. عدم وجوب الصلاة يعني وجوب سقط خالص. عملت عملت ما عملتش ما كنتش قادر. تمام. وصحة الصلاة عليه فعلا على سبيل الجواز عشان سبيل إيه؟ الاستحباب هذا. تمام. المسألة اللي بعد كده يقول جواز الصلاة على القبر. خلاص قبل الدفن انتهت القصة وانت لم تدرك الصلاة على الدين. هل لك أن تصلي على القبر؟ طبعا صلة الصلاة على القبر نعمل إيه؟ هجعل القبر بيني وبين القبلة زي ما الميت بيبقى بيني وبين القبلة وأنا أستغفر القبلة. تمام؟ طيب وبعدين أكمل على القبر أربعة. واضح كده؟ فهنا بيقول جواز الصلاة على القبر وعلى الغائب ده اللي مش موجود خالص بقى، يعني في واحد موجود بس جوه القبر وقال انا موجود في الجثه مكفنه مكان القبر قبل الدفن، وفي واحد مش موجود اصلا، اما ان الجثه مش موجوده ابتداء فقدت في حريق في غريق اكلته السباع الى اخره، او في بلد ليس بيني وبينه يعني من اليسر ان انا اوصل له، لان هو كده مش حاضر حقيقه او حكم. طيب هنا بنقول دلوقتي يبقى هنا هل يصلى على مثل هذا؟ اللي هو اندفن في القبر يصلى عليه؟ اذا تصلى عليه خارج القبر. والغائب الذي لم يحضر هل يصلى عليه اذا لم تحضره؟ فهنا بيقول ويصلى على القبر وعلى الغائب لحديث انه صلى الله عليه وسلم انتهى الى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر ركعه. رطب كان لسه مكتوب قريب يعني كان بيشرك الميت كان بايه؟ يرش بعض الماء على القبر عشان التراب ما يتنثرش، يعني القصه كلها تراب. تمام. وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس وكذا صلاته صلى الله عليه وسلم على القبر السوداء المراه التي كانت تقوم المسجد في عهد النبي. وهو ايضا في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريره وصلى على قبر ام سعد وقد مضى لذلك شهر اخرجه الترمذي فيه ضعف. وصلى على النجاشي دي مسألة بقى جديدة، وصلى على النجاشي وده دليل على مسألة الصلاة على القبر. وصلى على النجاشي هو وأصحابه كما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر وأبي هريرة وهو مات في دياره بالحبشة، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. والخلاف في الصلاة على القبر والغائب معروف، ولم يأتي المانع بشيء يعتد به. بيكمل الكلام في المسألة يقول أقول الأدلة ثابتة في الصلاة على القبر ثبوتا لا يقابله أهل العلم بغير قبر. أما في من لم يصلى عليه فالأمر واضح، يعني واحد دخل القبر وما تصلاش عليه أصلا لا برا ولا جوه، الواجب إيه؟ ليه؟ لأن دلوقتي ما زالت ذمة المكلفين مشغولة بأداء ذلك الواجب الكفائي بحق ذلك الميت، وده ما حصلش لا بره القبر ولا جوه القبر، يبقى احنا في ايدينا نعمل ايه؟ تصرفوا بقى، تحرروا من رقة هذا الواجب، حلوا نفسكم منه، انتوا مطالبين. يقول اما في من لم يصلى عليه فالامر اوضح من ان يخفى ولا تزال الصلاه مشروعه عليه ما علم الناس انه لم يصلي عليه احد. تمام؟ طيب واما في من قد صلى عليه او صلي عليه فلمثل حديث السوداء المتقدم ومعلوم ان الميت لا يدفن في عصره صلى الله عليه وسلم بغير او بدون صلاه عليه. يبقى عندنا طرقين، هنصلي على قبر اما لن يصلى على المدفون اصلا واما صلي عليه مره قبل ذلك. والمسالتين، المساله الاولى لن يصلى عليه اصلا ما زالت الايه؟ ذمه المكلفين على الكفايه مشغوله حتى يصلى عليه، ودي قصه. الثانيه صلي عليه بالفعل، وقام المسلمون بالايه؟ بالواجب الكفائي، عدد من الناس صلوا عليه ان شاء الله حتى واحد. يشرع لي انا لم اصلي ان اصلي عليه مره اخرى، ايوه ده فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن غير تطويل كثير، اذا ورد نهر الله بطل نهر معقل وهم ساكت. فمن مثال احنا كررناه كتير بقى. يقول واما في من قد صلي عليه فمثل حديث السوداء. ليه؟ طب انت مين قالك ان هو اتصلى عليها؟ طبيعي الصحابه رضي الله تعالى عنهم عارفين ان ده فرض كفايه، مش متصور ان الصحابه يجمعوا على دفن امراه من غير صلاه من غير سبب. ليه يعني؟ وهي مستحقه مسلمه والحق ده على ايه؟ على عموم المكلفين يعني على الكفايه. واما المانعون من الصلاه على القبر مطلقا سواء صلى عليه او ما صلاش عليه فاش تقول نعم فأشد ما استدل به ما روى عنه صلى الله عليه وسلم في حديث السوداء المذكور أنه قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاتي عليها. فهم يقولوا يعني هو عمل كده لحاجة أهل زمانه إلى الصلاة عليهم، منهم هو بشخصه صلى الله عليه وسلم. تمام؟ قالوا فهذا يدل على اختصاصه بذلك، يعني وان كان عمل كده فده مما ايه؟ مما يدل على الخصوصيه، ده هما بينادوا في المشروعيه يقول لك لا يجوز. يقول وتعقب هذا الكلام او هذا الاستدلال بانه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من صلى معه. هو ما صلاش لوحده، ده هو صلى بس مين؟ لم ينكر على من صلى معه على القبور لو كان خاصا به انكر عليه. ده في خصوصياته ما ينفعش تشكله كده بدليل ان هو انكر على ايه؟ انكر على ناس ارادوا ان يشاركوا النبي صلى الله عليه وسلم في خصوصياته، يعني مثلا كان النبي مفروض عليه القيام، فبعض الناس كانوا عايزين يصلوا بطريقه يخشى منها الفرضيه فانكر. تمام؟ وفي الوصال تمام؟ لما اراد الناس انهم يوصلوا وصال النبي صلى الله عليه وسلم الطويل جدا الذي لو تلقوا احد قال لولا الهلال لوصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. هذا في كتاب السيرة. قال يبقى هنا نقول وأجيب عن هذا بأن الذي يقع بالتبعية لا يصح الاستدلال به على الفعل أصلا. برضو التنين إلى ربهم قالوا لا هذا حصل منهم على سبيل التبعية وانتم بتنمى في مسألة تانية وتحصلوا غرناني وتحصلوا لوحدكم حصلوا لوحدنا أو وراء رجل منا. تمام؟ طيب وراء رجل منكم بقى فين بقى هذه الشاهد الجديد؟ خصومه هنا يعني. الصوره اللي انت جبتها والدليل اللي انت نقلته بيقول ان النبي صلى واحنا قلنا خصوصيه. الصحابه صلوا ورا النبي ليه؟ على سبيل التبعيه، فاحنا عايزين الصوره بتاع الدنيا وحدهم من غير النبي، فين؟ قال واحسن ما يجاب به عن هذه الزياده بانها مدرجه في الحديث كما بين ذلك جماعه من اصحاب حماد بن زيد حماد بن زيد على انه يمكن الجواب بان كون الله ينور القبور بصلاته او بصلاه رسوله عليها صلى الله عليه وسلم لا ينفي مشروعيه الصلاه من غيره تاسيا به لا سيما بعد قوله صلوا كما رجلون يصلي زعموه صلوا جنازه وصلوا الفريضه وصلوا النافله والجمعه والجماعه كما رجلون يصلي. قال ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين ردت هذه السنن المحكمه كلامهم هو النبي صلى على المرأة السوداء، النبي صلى على النجاشي، النبي صلى على كذا وكذا وكذا على قبره يعني او حلق البتي. بيقول ردت هذه السنن المحتمله هي بينة الدلاله قوي دي بالمتشابهه من قوله لا تثبتوا على القبور ولا تصلوا عليها. فلكم ان تصلوا عليها. يبقى تصلوا عليها الصلاه ثبوت، اللفظ ده واضح قوي ان الموضوع سد لذريعه الشرك وتكبير الجنازه على الايه؟ على الميت مفيش ادراك شك خالص، انت كده كده بتدعيله بصلاه او بغير صلاه. يقول ردا بالمتشابه من قوله لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها فتحدث صحيح، والذي قاله هو الذي صلى على القبر. طب النبي قال لا تصلوا عليها وهو صلى على القبر، يبقى دي صلاه جدا. تمام؟ ما انا بقول لك في باب التعرض في مساله سهله، ان اذا كان في دليلين صحيحين او دليلان صحيحان أحدهما يثبت شيئا والآخر في ظاهره ينفيه، يبقى خلاص دي سكة ودي سكة مبدئيا يعني، سواء في القرآن والآيات اللي ظاهرة في عرق أو في السنة والأحاديث اللي ظاهرة في عرق أو القرآن مع السنة أو السنة مع القرآن، يعني أنت ريح دماغك لأن كله خرج من مشكات واحدة هي مشكات الواحد، مشكات اللي هي المصدر أو الطاقة أو القوة يعني. تمام؟ بيقول فإن الذي نهى عن ذلك هو الذي صلى، أكيد هو يعلم جيدا إن ده معنى وده معنى تاني. فهذا قوله وهذا فعله، ولا يناقض أحدهما الآخر، فإن الصلاة النهي عنها إلى القبر غير الصلاة التي على القبر، فهذه صلاة الجنازة على الميت التي لا تختص بمكان، بل فعلها في غير المسجد أفضل من فعلها فيه. فالصلاة عليها صلاة الجنازة في غير المسجد أولى من صلاة الجنازة في المسجد، لأن الصحابة اتفقوا على الصلاة في المسجد واختلفوا هل يصلى فيه، والرواية جاءت بين العظيم الأجر وعظيم الفضل والثواب القراط والقراطين والقرارين في بره المسجد. طب هو المسجد في حديث بيقول من صلى بين من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له، تمام، وفلا شيء عليه فلا شيء فيه، رواية عاملة إشكال كبير. فهنا بيقول فهذه صلاة الجنازة على الميت التي لا تختص بمكان بل فعلها في غير المسجد أفضل من فعلها فيه. فالصلاة عليه على قبره صلاة على الميت يعني من جنس الصلاة عليه على المعشير، فإنه المقصود بالصلاة بموضعه، ولا فرق بين كونه على النعش وكونه على الأرض وبين كونه في بطنها بخلاف سائر الصلاة، فإنها تشرح في القبور ولا إليها، لأنها ذريعة، لأنها الحالة هذا حسبني، لأنها الصلاة إلى القبور صلاة ركوع السجود يعني، لأنها ذريعة إلى اتخاذها المساجد، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، فأينما لعن ما لعن فاعله وحذر منه وأخبر أنه أو أن أهله شرار الخلق كما قال صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، كفار الأمم، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين اتخذوا القبور مساجد. شوف الجمع، أين هؤلاء؟ إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا. وبالله التوفيق، لا دفع جيد عن يعني مذهب الجمهور في مسألة الصلاة على القبر سواء صلي عليه أو لم يصلى عليه. هنا في المؤمن عندنا مسكين فهو كده نسجلهم بسرعة، بنقول فإذا من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي عليها ما لم تدفن. هذه أول حاجة، يعني واحد كان مسلوخ في الصلاة كان بيتوضأ دي وقال خلاص أنا لو سمحتوا استنوا يا جماعة، وبعدين صلي تاني وصلي تاني، الناس دي استنوا يا جماعة، استنوا تالت ورابع وعاشر، طالما ان الصف الاول او المجموعه الاولى غير الثانيه والثالثه غير الاولى والرابعه غير الثانيه وهكذا. من فاتته الصلاه على الجنازه فله ان يصلي عليها ما لم تدفن. افرض انها باتت يومين، خليك بكل اللي يجي يصلي. الصحابه صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ارسال كل شويه ربع تخش تصلي واللي بعدها واللي بعدها. بيقول الى شهر. تمام؟ وهذا قول اكثر اهل العلم. لسه هنا بقول فإذا دفنت فله أن يصلي على القبر إلى شهر. فإذا دفنت فله أن يصلي على القبر إلى شهر من الدفن. هذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيره. شفناه شهر. حاضر. عشان تمسك بغادر بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر راح صلى على بعض الإيه المسلمين. لكن تقييم الشهر برضه مش إيه؟ مش دقيق. شوف المسألة الثانية بقى. بنقول ويصلى على القبر وتعاد الصلاة عليه جماعة وفرادا. نص عليه أحمد رحمه الله وقال ما أرى بذلك بأسا. تمام؟ ففعله عدة من الصحابة، فعله عدة من الصحابة. الغاية نعم؟ الصلاة على الغاية برضه. لسه ما جيناش الغاية قط، ما جيناش الغاية لسه. كلام الصلاة على القبر، ما جيتش ذات الغاية لسه. ما كلمناش فيه. تمام؟ بيتكلم هنا بعد كده فائدة في المغني أيضا، بيقول قال بعضهم يصلى على القبر أبدا. تمام؟ واختاره ابن عقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد ذلك 8 سنين. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد بعد 8 سنوات. تمام؟ طيب مسألة غير كده، شخص انت ما صليتش عليه وما يتصورش انك تكون صليت عليه وعلى قاعده ابدا دي. النبي ايه رايك؟ صليت على النبي جنازه؟ طب هل يشرع تصلي عليه جنازه الان؟ لا يشرع به اجماع. شوف مطب دي ايضا طب خلاص بقى انا بقولها اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصلى على النبي الان اتفاقا. حكاوه ابن ايه؟ ابن قدامه رحمه الله تعالى في الكل. لا يصلى على النبي الان جنازه اتفاقا صلى الله عليه وسلم. اجماع المسلمين الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد الأمم كلها مع تمادي العصور واختلاف المذاهب ما حدش أبدا عمل كده. إجماع. إنما شيخ من المشايخ الكبار مثلا مدفون ممكن أروح أصلي عليه. لا بأس به. يعني نعم. الله أعلم أنا أخف على عيني خمسة. أنبياء كلهم. أنا. تمام كده؟ طيب هنا في مسألة بقى تتعلق بمسألة الإيه؟ الدفن وما بعدهم. نروح أوائل كده لحقها يعني عشان ما نطولش الحلقة يعني إيه؟ ونستهلك وإحنا بنجيش الكتاب بسرعة. فوائد: والاستئجار على مجرد التلاوة لم يكن به من الأئمة أحدا. والاستئجار على مجرد التلاوة أقدر واحد يقرأ القرآن مات. طب يقول الحديث إن خير ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله. أيوة مش قراءة مجردة مش تعالى اقرأ وخذ، لا. وكان في إيه؟ كان في تركيا. تمام. فإن أوفي موضع آخر ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وجلد 31 صفحة 316: فإن الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من أهل العلماء. فإن الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من العلماء. عشان تفهم بقى المشروع والممنوع في مسألة القراءة على المعيات القصة دي، ما يقولش يقول له طب ما هو النبي يقول ان احق ما اتخذتم عليه اجرا. ايوه شوف الحديث اتقال فين والناس خدوا ايه وكان على اي سبيل ولماذا سماه النبي اجرا. افهم معنى الحديث. فان الاستئجار على التلاوه لم يرخص فيه احد من العلماء. تمام. قال رحمه الله: فان الصدقه لما ينتفع به الميت من عمل الاحياء، فان الصدقه تصل الى الميت باتفاق الائمه وينفعه الله بها. فإن الصدقة تصل إلى الميت باتفاق الأئمة وينفعه الله بها. وممن قال إنه عند القبر ينتفع الميت بسماعها أي القراءة دون ما إذا بعد القارئ فقوله هذا بدعة. ومن قال إنه عند القبر ينتفع الميت بسماعها دون ما إذا بعد القارئ، يقول لك لما تحب تقرأ على الميت تروح عند الدكتور عشان يسمع ويندفع. شيخ الإسلام بيقول اللي حط القلب ده كلامه ملوش معنى. لأن قصة الانتفاع لما ينتفع بالذكر ده وربنا سبحانه وتعالى سامع قلبه، أنت بتكلم ربنا مش بتكلم الميت. القارئ القرآن كلم مين؟ يقول: ومن قال إنه عند القبر ينتفع الميت بسماعها القراءة دون ما إذا بعد القارئ فقوله هذا بدعة باطلة مخالفة لإجماع العلماء. والميت بعد موته لا ينتفع بأعمال يعملها هو بعد الموت، ها؟ لا من استماع ولا قراءة ولا غير ذلك باتفاق المسلمين. وقال أيضا رحمه الله: واتفق العلماء أربعة وغيرهم من السلف على أنه إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة ولا يستقبل خبر النبي صلى الله عليه وسلم. تجيز قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد زيارة المسجد، تبع من زيارة المسجد يعني عند الدعاء ما استقبلش القبر كما يفعل القبورية الآن. واتفق العلماء الأربعة وغيرهم من السلف على أنه إذا أراد أن يستقبل القبلة أنه إذا أراد أن يدعو أن يستقبل القبلة ولا يستقبل خبر النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما نتكلم برضه في الجنازه والدفن والحاجات دي كده برضه في ناس مستثناونا من الايه؟ من التفسير الثقه. من وجوب التفسير. يقول: اذا فرض حيا واستهل واستهل صارفا يعني. اذا فرض السقط حيا واستهل فانه يغسل ويصلى عليه بلا خلاف. النزاع في الوجوب. قال المنذر: اجمع اهل العلم على ان الطفل اذا عرفت حياته واستهل صلي عليه. فأما ما لم يأتي عليه أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويلف في خرقة ويدفن، ولا نعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا عند السيد. كلام ابن خدامة المغني مسألة الصدق، مسألة ابن الأربعة أشهر أو من دون الأربعة. في البول بيقول: الصدق إذا طرد حيا واستهل فإنه يغسل ويصلى عليه بلا خلاف. قال ابن المنذر فيما ينقله ابن خدامة: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرف حياته واستهل صلي عليه. مسمى. نعم. مسمى. مش مسألة دي. يقول فأما من لم يأتي عليه أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويلف في خرقة عرجا ولا نعلم فيه خلافا إلا عن ابن سيرين. خش بقى الفصل الجديد فيما يتعلق بالمشي بالجنازة. قال ويكون المشي بالجنازة سريعا والمشي معها والحمد لها كنا والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء ويكره الركوب ويحرم النعل ويحرم النعل والنياحة واتباعها بنال وشق الجيب أو شق الجيب يعني يحرم بذلك وشق الجيب والدعاء بالولي والثبور ولا يقعد المتبع لها حتى توضع. وبعدين ليه في الاخر وان القيام لها منسوخ. هذا الكلام يتعلق بمسائل المشي بالجنازه. طيب قولنا في كيفيه المشي بالجنازه. يكون المشي بالجنازه سريعا يعني شبه مشي خفيف يعني عشان ايه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازه وهي سنه مستحبه باتفاق. قال ابن قدامه رحمه الله المغني لا خلاف بين الائمه رحمهم الله في استحباب الاسراع بالجنازه وقد وبه ورد نص النص النبي اسرعوا بالجنازه. لحديث ابي بكر عند احمد والنسائي وابي داود والحاكم قال قرأتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا أو رملا وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا. الرمل اللي هو زي الخطوات الايه السريعة ومحارف الكهف يعني في السعي عفوا في الطواف ثلاثة أشواط الأول في الطواف الكلام. وأخرج البخاري في تاريخه قال أقرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه ليس له حسن. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقد ذهب الجمهور إلى أن الإسراع مستحب وقال ابن حزم بوجوبه لكن ابن قدامة رحمه الله نفى الخلاف في المسألة على عادته في عدم اعتبار مخالفة ابن حزم رحمه الله تعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المستحب التوسط لحديث أبي موسى قال مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تمخض مخض الزق كأنها رد جامد يعني تنقض مقضى الزق فقال رسول الله عليكم القصبة. رده أحمد بن ماجه والبيهقي في إسناده ضعف لكن يعني الشغل فيه مكان قال أخرج الترمذي وأبو داود من حديث ابن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال ما دون الخبر خبر من الدين الخفيف ما دون الخبر فإن كان خيرا عجلتموه وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار. وفي إسناده مجهول استضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ولا يخفى أن حديث أبي موسى لا يصلح للاحتجاج به على فرض عدم وجود ما يعرضه فكيف وقد عرضه ما هو في الصحيحين بلفظ الأمر أسرعوا. وأما حديث ابن مسعود فلا ينافي الإسراع لأن القبب هو ضرب من العدو وما دونه إسراع. أقول والحق هو القصد في المشي فالأحاديث المصرحة بمشروعية الإسراع ليس المراد بها الإفراط في المشي ليس المراد بها الإفراط في المشي الخارج عن حد الاعتدال والأحاديث التي فيها الإرشاد إلى القصد ليس المراد بها الإفراط في البطء فيجمع بين الأحاديث بسلوك طريقة وسطى بين الإفراط والتفريط يصدق عليها أنه إسراع بالنسبة إلى الإفراط بالبطء وأنها قصد بالنسبة إلى الإفراط في الإسراع فيكون المشروع دون الخبر وفوقه دون الخبر وفوق المشي الذي يفعله من يمشي في غير مهم الترمذي وابو داود وابن ماجه بن مسعود قال سالنا رسول الله عن المشي خلف الجنازه فقال نادون الخبر فقد مر. قال قطعه جماعه بابي نادر المذكور في اسناده قيل انه مجهول وقيل منكر الحديث والراوي عنه يحيى الجبري وهو ضعيف. واخرج احمد والنسائي والحاكم عن ابي بكر من عهد اسم ابو بكر ابو بكر الانصاري الاسلامي نعم سند زكي بن خير فلع ابن الحارث الانصاري. ليش سمي كده؟ ما سر الكنيه؟ هي تقرا بكره وبكره بكره معروفه لانه تدلى الى النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الايه؟ حسن الطائف. لما النبي حصل عند الطائف فاسلمها ابو بكر او رفيع بن حارث وتدلى الى النبي ببكره هم عارفين شو عملوا بيفتحوا للنبي ولا النبي عارف يخش فتدلى الى رسول الله بايه؟ ببكره فكناه بابي بكره او ابي بكره. طيب هنا قد رأيتنا مع رسول الله وإنا لنكاد نرمل من الرمل وهو المشي معه فكان فمعنى نكاد نرمل أي نقارب الرمل مش الرمل رمل المشي مع جنازة. قال والمشي معنا سنة تمام. قال وهو ظاهر لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع جنازة هو وأصحابه كما يفيد ذلك الأحاديث المتقدمة في صفة المشي والأحاديث الآتية في التقدم والتأخر على جنازة. ولحديث أبي هريرة الثابت في الصحيح من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا كان له من الثواب كذا وكذا تمام. هنا طبعا هو تعجل في الكلام عن صفة المشي مع جنازة وفي فائدة للمغني معانا هنا نكتبها برضه. فإذا قالت المغني المشي مع الجنازة على ثلاثة أضرب أحدها أن يصلي عليها ثم ينصرف. قال زيد بن ثابت إذا صليت فقد أتيت الذي عليك صلى ومشي تمام. وقال أبو داود رأيت أحمد ما لا أحصي رأيت أحمد ما لا أحصي صلى ثم انصرف ولم يتبعها إلا ولم يتبعها إلى القبر ولم يستأذن ما استأذنش من الناس يعني كأنه ليس فيه من قصى ولا انتصر. الثاني أن يتبعها إلى القبر حتى تدفن تمام. قول النبي ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان. الثالث أن يقف بعد الدفن هذا أكمله وأحسنه يعني يطلع من الجنازه من البيت ويصلي عليها وبعدين يقف لحد ما تندفن وبعد الدفن يقف شويه يدعو له. يقول الثالث ان يقف بعد الدفن فيستغفر ويسال الله تعالى لها التثبيت ويدعو بالرحمه اللي صور مشي مع الجنازه الحد الادنى والحد الاقصى من الاجزاء المسلمه. طيب اين يمشي الماشي؟ أكثر أهل العلم يرون الفضيلة بالماشي أن يكون أمام الجنازة جمهور خلاف الحنفية يقولون يستدلوا الحديث اللي هو فيه ضعف شديد الجنازة تابعة وليست متبوعة متبوعة وليست تابعة الجنازة متبوعة وليست تابعة يقولوا ده معنى التشريع أصلا أنت تمشي وراه ما تمشيش ده الحنفية. لكن أكثر أهل العلم من أصحابه وخاصة الأئمة الكبار أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ولما مالك والشافعي واحمد والزهري وطائفه من السلف ان هو الافضل المشي قدام الجنازه بين يديها. وعن ابن عمر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازه الحديث صحيح. قال القرطبي رحمه الله تعالى لا اعلمهم اختلفوا في انه يكون خلفها الراكب يسير خلف الجنازه. طيب أن الماشي يمشي حيث شاء وأكثرهم بيقولوا الأولى يمشي قدام والحنفية بيقولوا الأولى يمشي خلف الجنازة تمام كده؟ طب الراكب خلف بالإجماع يعني واحد عشان يعمل جنازة محمول على الحناف أو شال على دابة أو عربية ومحتاج يمشي معاه ومش قادر يمشي معاه يركب يبقى في أخريات الناس واضح تمام؟ قل لا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلفها لحديث الراكب يسير خلف الجنازة والماشي خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها قريبا منها. تمام. قال والحمد لله سنة حمد لحديث ابن مسعود من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. يعني الأدب الكامل في حمل الميت اللي انت تشيله للجوانب الأربعة من كل ناحية. تمام. يعني هتبدأ إزاي الأول؟ تبدأ من الناحية الشمال قدام الأول. ليه؟ شمال كيف اليمين. تمام. وبعدين ورا وبعدين شمال وبعدين يمين ناحية اليمين بتاعتها ورا وبعدين اليمين قدام كأنك بتطوف حواليها كده لورا. تمام. يعني انت هتطلع قدام وبعدين ترجع ورا وبعدين تروح ورا برضه وبعدين تطلع قدام. اذا اردت ان انت تصيب الخليل يعني وتمشي على منهج السلف رضي الله تعالى عنه وارضاه في الحمل ده كل ده من غير امتحان. لان ايوب السختياني رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يضرب في الجنازه وايه والناس يشوفوه ما بيشيلش رمانك لا تحمل وفي فضل الجنازه فيما فيها. قال كنا نفعل هذا حتى صار شهره فتركناه او حتى تزاحم الناس عليه فتركناه. ما ده بقى نظام اجرني يخش بالكتش والعافيه مش مدي لحد فرصه مش مدي يشفع جزاكم الله خير. قال والحمد لله سنه الاثر المروي فيها وفي الباب عن جماعات من الصحابه والاحاديث يقوي بعضها بعضا ولا تقصر عن افاده مشروعيه الحمد. قال تحت عنوان جواز التقدم عليها والتاخر عنها. قال والمتقدم عليها والمتاخر عنها سواء في ارض. لما ثبت في صحيح مسلم وغيره ان الصحابه كانوا يمشون حول الجنازه ابن التعداع. يعني شمال يمين يمين شمال حول الجنازه. واخرج احمد وابو داود والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان وصححه ايضا والحاكم وقال على شرط البخاري من حديث المغيره ان النبي قال الراكب خلف الجنازه والماشي امامها قريبا منها عن يمينها وعن يسارها. ولفظ ابي داود والماشي يمشي خلفها وامامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. وفي لفظ لاحمد والنسائي والترمذي الراكب خلف الجنازه والماشي حيث شاء منها. واخرج احمد واهل السنن والدارقطني والبيهقي وابن حبان وصححه من حديث ابن عمر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر بن عمر يمشون امام الجنازه. وقد ذهب بعض اهل العلم الى المشي امام الجنازه افضل وبعضهم الى ان المشي خلفها افضل. اقول فان لم يكن المشي امام الجنازه افضل فاقل الاحوال ان يكون مساويا للمشي خلفها من فضل. ولم يأت حديث صحيح ولا حسن أن المشي خلف الجنازة أفضل. وأقوال الصحابة مختلفة في نسأل كده ونسأل كده. فالحق أن ذلك سواء في أثر عن عمر عن علي بن أبي طالب وله حكم رافع يقول إيه؟ المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الرجل جماعة على صلاته فذا أفضل 27 مرة. تمام. لكن ده قول علي بن ابي طالب وخلافه الثلاثه الفضلاء ابو بكر وعمر وعثمان والنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فالحق ان ذلك سواء ولا ينافيه روايه من روى انه صلى الله عليه وسلم مشى امامها او خلفها فذلك سواء لان المشي مع الجنازه انما يكون امامها او خلفها او في جوانبها وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك كما تقدم. فكل مكان من الأمكنة المذكورة هو من جملة ما أرسل إليه والنبي قال وفعل يعني جمع بين المعنيين. قال بالحجة حجة الله لغرض هل يمشي أمام الجنازة أو خلفها وهل يحملها أربعة أو اثنان وهل يختار من قبل رجليه أو من قبل القبلة. المختار أن الكل واسع. عشان ده وقت خلى تقعد تقول لي الناس مش عارف تعمل انت الناحيه دي وانت الناحيه دي والناس تعبانه ومضطربه وحزينه وفاجعه ومصيبه هتشتغل تبع عسكري الروسي الدنيا ماشيه وخلاص او ده ماشي رجليه ناحيه الناس دماغه ناشين بالعرض قالوا ماشي. تمام. يقول والمختار ان الكل واسع وانه قد صح في الكل حديث او اخر. كراهه الركوب. قال ويكره الركوب لحديث حديث ثوبان قال خرجنا مع رسول الله فرأى ناسا ركبان فقال أن تستحيون إنما ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب تمام. لكن لا تنصحني لكن ده مش كل الايه الحدث يعني يعمل في قصة من مات وهو سعد بن الله تعالى عنه وأرضاه. لا مثلا أولا ده رقم واحد نعم ده تمام. يقول وأخرج أبو داود من حديث ثوبان أيضا أن رسول الله أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت. ده اللي مسند مسلم. وقد خرج صلى الله عليه وسلم مع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس كما في حديث جابر بن سمرة عند الترمذي وقال قبيح. وفي مسلم أصله. ولا يعلم الكراهة ما تقدم من قوله الراكب خلف الجنازة لأنه يمكن أن يكون ذلك لبيان الجواز مع الكراهة أو المراد بأن كون الراكب خلفها أن يكون بعيدا على وجه لا يكون في صورة من يمشي مع الجنازة. وخلاصة الكلام ده هنقول له إذا لم يثبت نفسه فلا ترى استفاد منين. وبعدين النبي علل مشكلة الجنازة تشهد الملائكة. النبي علل قال لن أكل لأركب وملائكة الله يمشون تمام هتثبتها في جنازة حاجة ثانية تمام. يبقى هنا القول بالكراهة الركوب يعني ده دليل عليه والحديث المر دليل على الجواز بالكراهة تحت عنوان تحريم النعي. قال ويحرم النعي لحديث حذيفة عند أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه يعني الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. والنعي الإعلام بوفاة الميتة النعي على صفة مخصوصة أي الكلام الواسع. وحديث ابن مسعود عن النبي إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية. أخرجه الترمذي وفي إسناده أبو حمزة ميمون الأعور وليس بالقوي. وفي الباب الحديث بل يعني المعنى ده والذي في اصطلاح والقاموس والنهان وغيرها من كتب اللغة أن النعي هو الإخبار بموت الميت فظاهره تحريم ذلك وإن لم يصحبه ما يستنكر كما كانت تفعله الجاهلية من إرسال من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق الناس تعمل كده. ولكنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية للناس في اليوم الذي مات فيه أي أخبرهم وأخبر بقتلى مؤتى أخذ الرأي تزيد الفرشي كنا أخذ الكلام مصيبة خطب يعني. وقال في السوداء التي كانت تقوم المسجد ألا أخبرتموني لموتها وده نعم. فدلت هذه الحديث على زوال الإعلام بمجرد الموت لمن يحضر الغسل والتكفين والصلاة والمنع منه لغير ذلك. يبقى قصة بقى انت تخبر راجل في اخر الدنيا عشان يجي يحضر الجنازة وانت مستنيه واقف. اما ابن اللي في شمال العالم يجي واللي في جنوب الارض يطلع واللي في شرق الدنيا واقصاها ليه؟ هيعمل ايه؟ على حد المثل المصري يعني هيحش رجل النعش يعني ولا يعمل ايه؟ ما فيش اي مصلحة من تأخير الميت ومنافاة حديث النبي اسرعوا الجنازة ما يقدرش دفن تابوه ازاي؟ ان هيعمل لابوه ايه؟ ده السؤال. بقى يعني عايز دلوقتي ابويا دفن من غير ما اشوفه طب هو بقى له 3-4 سنين ما بيشوفوش بقول له ما شفتش الحاجه بقى قد ايه؟ انا عشان انت قال له بقى مش عارف بقى ليه ما يشوفه تاني بقى كده. انت توفى مش عارف الاستاذ فلان نقيب عائلتك مش عارف ايه ونسيب الدكتور فلان وجوز اخت عمي مش عارف خالف مين هذا من ناحيه جاهليه. ايش السنه المعروفه؟ تدخل المسجد في وقت صلاه تمام اقرب صلاه عهدا بالايه؟ بوفاه الميت. السلام عليكم والسلام ابو فلان ابو فلان فلان المعروف باسمي الشخصي توفي والصلاه في الوقت ده شكرا. قول يا سلام بالنسبه لي انا سلام تنتهي المساله. انما على الفيس ان لله وان اليه راجعون. خالد مات دلوقتي نزلكم تعالى. طب ونعمل لك ايه في اخر الدنيا؟ عايز لقاء على المعهد على النعم. هو تعرف جدا ازاي ان مثلا 300 واحد بس عملوا لايك على ايه خدت مالك يعني ايه يعجبهم ذلك يعني تفهم ان واحد خدت مالك يعجبهم ذلك هذا عجيب كانوا متضايقين منها ولا من في المسجد لا هو ما يناديش بره الا اذا كان النعي سريعا بص حاجه متاخره تمام والناس ما تعرفش وصولها وهيعلن فيما بين صلاه الصلاه الميكروفون بص فلان فلاني وصلت حاله او على وصول في خلال ربع ساعه بس والصلاه دي بس كده شكرا التفاصيل الطويله دي هنعمل بقى ايه عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما طعن ارسل الى ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها يستاذنها في ان يدفن الى دوار صحبتين وقال لها قال للرسول المرسل اللي بعته قل لها ان عمر يستاذن عليك ولا تقل ان امير المؤمنين يستاذن عليك عشان ما تستجبش الطاعه عشان ما تحرجهاش فاني الان لست امير المؤمنين فاني الان لست امير المؤمنين خلاص سقطت الانشطه هو لسه ما ماتش طعن خلاص عشان شرب اللبن طلع من الجرح يبقى مش هيموت يعني الموضوع وقت بس فلو كده بقى شكله قتيل خلاص ولا تقل امير المؤمنين فاني الان لست امير المؤمنين او لا عمر غلط انا كده مش شغلتي مش امير المؤمنين هو صح مش بعد ما مات لسه الدكتور فلان ولسه سالي العائله فلان ولسه نسيب الاستاذ فلان وحاصل على مش عارف ايه من جامعه ايه انا رايح اوظفه طب يا شيخ يدخل في ذلك الاعلام بالتليفون لمن يحضر الجنازه بس فلان توفي خلاص عشان يحضر الجنازه عشان يغسل عشان يكفن علشان يصلي عليه الى كده انما مثلا انك تقف تستنى الناس لا مش تقف ده بتوع ايام بس انت ما شفتش بقى بتوع ايام يعني النهارده سيد المطار مش عارف فيه شريط ايه والطياره فاتت الكتاب اللي بعدها اصل الطياره عندي في الضرار حتى بخليه محطوط على ما يجي ليه؟ اصل بلد الحياه بتبقى في صيف والجثه بترتفع في التغير شيخنا طب جريده الفتح احنا بنعمل في اخر ماشي ده بس اخبار وخلاص عشان بس التعديل الخفيف عشان يكون مسؤول التعديل بس لا هنجيب ناس من اهل الدنيا ما تقومش شمال ولا يمين ولا تتنس. يا شيخ احنا بنتكلم في وضع اللي هو الطبيعي هو ميت وبيطلع مثلا جوده يمر على مثلا عند البلد هو عارف حاجات كتيره ممكن يقربوا منه وبيحبوها هو المقصود من النهي ايه سؤال؟ بس ده لا يدعي لماذا ينعى المسلمون بخبر الميت؟ عفوا لماذا ينعى الميت الى المسلمين؟ عشان يقوموا بيصلوا عليه عشان يقوموا باحكام الجنازه كم جنازة تكفين تكفين صلاة عليه دفن تشييع أو تشييع بس هو المستحب إن هو المسلم المصلين عليه طب والنهي المدي فين؟ لا هو لازم يخبر بقى هو لازم يشكك في الإجابة أهو أنا عندي نهي نهى النبي عن النعم أصلا ونعى النبي النجاشي وقال ألا أخبرتموني عشان هيجي عشان أعمل إيه؟ عشان أصلي لأن صلاته صلى الله عليه وسلم دون غيره ماشي ولا تدوش في المدينة ليه عشان اللي ما يشتري يتفرج حصلش ان صلاه النبي لها خصيصه خاصه. صلاه النبي لها خصيصه ينتفع بها الميت دون سائر الناس يعني هو مين اللي هيجي اذا صلاه النبي على الميت؟ فلو كرهنا ان نجعلك كرهنا ان نوقظك في الليل. يعني الموضوع ده بيتكرر كتير جدا وسهل عادي ودي شخصيه مرموقه في المجتمع الاسلامي مش واحده كده وخلاص دي امراه لها وظيفه في الدوله المسلمه والصحابه لم الموضوع مش سؤال ثاني هو النبي الصحابه كلهم صلوا عليه اللي كانوا احياء لا ليه؟ هم فاهمين كده الحياه ماشيه الاشكاليه ان احنا يعني مبالغه في المشاعر ومبالغه في التعبير عن الحادث الاليم او الحادث المحزن فرح باخراق وحزن باخراق او قاعده المخالفات لا حصر لها ولا عدد فهنا بنقول لابد زي ما انت يعني التزمت بشعور شعبك التزم بشعورك زي ما انت عارفين تحيتك وما تاخدش شعرايه وعلماء اختلفوا بشعره من هنا ولا شعره من هنا يبقى المشاعر تطهى اولى واولى افرح كده والزام كده عبوديه المشاعر. بس الامر ده الامور الملاحظه على قانون الناس. الناس تلاحظ فعلا على الملتحين السلطات اللي هي الحاجات اللي هي بتشبههم بيها. ما هو ماشي انا بقول دلوقتي انا هراعي خاطر العامه فيما لا نهي فيه. هيتوسع الله وسع زي ما انا بقول كده زي ما انا بقول لهم الحياه يعني لابد ان تدور بينها بغيرنا تمام ولابد ان نضبط مشاعرنا كما ضبطنا مثلا ظواهرنا واقوالنا والفاظنا نضبط الايه؟ المشاعر نحزن بانضباط ونفرح بانضباط ونمشي بمبالغه وطبعا انت لو فتحت باب الموضوع هتبص تلاقي فعلا كل التركيبه بتاعت الجنازة دي ما لهاش اي لازمه. وقطع بيه منين؟ نعم اتصل بست قارات في العالم ونشر في طوب الارض خبر الراجل اللي مات. جاله مليون واحد احطهم فين؟ 100 كرسي مش هيكفي، 200 مش هيكفي، 1000 كرسي. طب واسوان؟ وعشان ننظم دخول وخروج لازم اجيب بقى على فراشه محترم. طب والحد يعني قصه تجيب له واحد يكلم؟ لازم كراسي قطيفه وقطيفه حمراء وقطيفه زرقاء، واحد يلف بالقهوه والتاني يلف بالشاي، واحد يلف السجاير بره عشان يعني كده يقولوا ده عمل معزل الحد ولا شاد العمل له 10000 جنيه؟ طب ما فقراء المسلمين قوي. لا لا احنا بنتصدق، يبقى قابلنا على نتصدق بعد 10000 جنيه بقى بنتصدق مش هتعمل حاجه. ومن الناس من يتدين عشان يعمل الموضوع ده عشان مرتبه تقيله يعني ما معكش ولا التزمت وخدت ايه؟ الناس هتفر وشينا رياء برضو يعني مخالفه ورياء حتى ما حصلتوش المبتدع على بلاغه وزمان كان مبتدع ومخلص. دلوقتي ولا تنة ولا متابعة ولا متابعة وإخلاص مرتبة. وبعدين لازم يبقى عدل عشان يأكل الناس اللي جاية. واضح الأمر؟ فلان ذبح لأبوه عدل أو كان منه حاجة؟ لا، هي عشان ما تاكلش وش فتاكل العدل بدل وش. مخالفات ذاتية ومعروفة بعض المخالفات. أنت ما شددتش ليلة كله هيل ورا بعضه، أنت ست بقى. خلاص؟ المصلحه ما قلنا نقول لك ايه عله النعي؟ القيام بشهور الميت من امور الجنازه. بس مين اللي هيعمل كده؟ يعني انت لما تجيب لي مليون واحد كلهم تاركوا صلاه هيتابع الراجل بالمليون يعملوا ايه؟ ها؟ وتجيب لي ناس تقف على باب المسجد كلها تولع سيجاره وخمسه سته اللي بيصلي عليه جوه ولا 100 يا راجل؟ طب والالاف اللي ورا ولما يمشوا عند باب المقام يروحوا واقفين، يعني حتى لا مشي مشوا ولا صلى صلوا ولا دعاء دعوا ولا كفوا شرهم بسريرهم، جايبهم تلمهم ايه؟ مشكله خطيره. تحريم النياحه. قال والنياحه يعني محرمه، في حديث من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. وهو صحيحين غيرهما من حديث المغيره. وعلى النياحة تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن البكاء، لأن البكاء أنواع. في بكاء محدود فيه شرعا اللي هو جمع العين وحزن القلب من غير كلام. تمام؟ إلا الاسترجاع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، دعاء الرحمة والمغفرة وإن ربنا يقدره في مصيبته ونحو ذلك. أما بقى ذكر مآب الميت أو التساقط على قدر الله وما كانش يومك وانخطفت بدري الى اخره وسبع وجمل الى اخره. صهيب بن المقطوع بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه تمام دخل عليه فقال وصاحبان وأخيان. فقال عمر تندمني ها او تترم عليه قد سمعت النبي يقول او قد علمت ان النبي قال ان الميت يعذب ببعض بكاء الحج عليه. ست فهنا بنقول احيانا تبقى المساله يعني الانفعال يعتبر طيب مش راجل عادي تمام. ولما ينزل لك في قلبي خرج من الحاله الشعوريه المنضبطه خالص. انت عارف الانسان في وقت الغضب الشديد الفرد الشديد بيقول كلام ما ينحاسبش عليه تمام. فهنا بيقول ان الانسان بيبقى عارف مين الاول يقول له بقى نفسه. فهنا بيقول له في الحديث يعني هنحن بقى هنا ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه في الروايه في الصعيد ببعض بكاء الحي او ببعض بكاء الحي. يبقى في بكاء مخزون فيه بكاء ممنوع، الممنوع ده انه يعذب به الميت ومعنى يعذب اخواته اكثر. يقول من حديث ابن عمر قال النبي الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. واخرج احمد ومسلم من حديث ابي مالك الاشعري قال النائحه اذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامه عليها سلبان من قطران وذرع من جرب. واخرج الشيطان وغيرهما من حديث ابي موسى الاخر انا بريء ممن برئ منه رسول الله فان رسول الله برئ من الصالقه والحالقه والشاقه. اقول في بعض المساله الاحاديث في هذا الباب قد اختلفت فمنها ما فيه الاذن بمطلق البكاء ومنها ما فيه النهي عن مطلق البكاء. ووردت احاديث مصرحه بالنهي عن النوح كما تقدم بعض ذلك ولم يأتي ما يدل على جوازه النوح. واختلف الناس بالجمع الثابته كلها على العين وعلى الراس. نجمع ازاي؟ اقصد بالأضلة الاعمال والانسان الإمام. قال: واختلف الناس في الجمع بين الأحاديث، فالذي يترجح الجزم بتحريم نفس النوع لأنه أمر زهيد على البكاء، وأما ما لا يستطاع دفعه من دمع العين وما عجز الطبع عن كتمه من الصوت، إن النار وهذا الشأن القوم نشيد عن هذا الأمر فلا مانع منه، وعليه تحمل الأحاديث في الإذن بالبكاء وفيها ما يرشد إلى هذا فليعلم. خلص الموضوع تمام. ومن العلماء من قال: إننا يعذب بمنيح عليه إذا كان النوح من سنته، يعني هو نتاب رسم تمام معلم الناس الكلام فبدأوا يتأثوا به بالشر، يبقى ولا يحملن أوسخاء أو زارهم أو زرا. قال هو قال مع قاله خلاص انت سنت سنت سنة سنة. حضرتك كنت قلت لنا لو هو كان أوصى به أو كان راضي عنه، هنشوف هو إذا كان من سنته هو إحنا هو نتاب هم تأثوا به أبي واحد. إذا كان من عادة أهله ولم يوصي بالمعنى، فهو عارف أن الناس مدبرين موعيين وما قالهمش ما تمروش كده وما تبرأش إلى الله عز وجل من هذا المنكر بالإنكار والإعذار إلى الله بأداء الأمانة، خلاص شيبة يبقى أنت هنا في النهاية في الحالتين لا تعذب بعمل مريض، ولا يتعارض هذا مع قول الله: لا تزر وازرة وزر أخرى. كسر عائشة في أول الأمر يعني اعترضت بالإيه؟ بالآية، وليس لها أن تعترض بالآية رضي الله تعالى عنها وأرضاها تمام، إلا لما رأته من المعنى العام. إن الميت يعذب ببكاء الحي، ما بكاء ده رب ساعات يشمل النوح وغير النوح، فأكيد ده متعارض مع أشياء أنا لست ليس لي فيها كسر. ربنا بيقول: وقال ليس للإنسان إلا ما سعى، فكلام كده سيد عشان تلاقي كده بحاله عموم أصد عموم، إنما مع التفاصيل وجمع البال وهي أن تجمع رضي الله تعالى عنها فلا ملامة عليها. انا عملت خطبه كامله في الاحكام المساله دي بالذات ردا على المدعو بحيله تمام، وخلاص ففيها كل تفاصيل المساله دي، كل الاقوال والمساله والمدائن والمخارج بتاع المساله دي. فعشان بس ما نستهلكش الحصه اكتر، فنقول هنا بعض اهل العلم قال: لا ده هو يعذب ببكاء الحي بمعنى يتألم، مش يعذب ببكاء الحي بمعنى يعاقب، لأن العذاب لا يجامع العقوبة غالبا، ممكن يجتمع معها وممكن يتخلف عنها. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. والنبي سافر رايح جاي كان بيتعذب يعاقب، لا يتألم مشقة السفر. فهنا بيقول الميت يعذب ببعض بكاء الحي يعني يتألم بذلك. وقيل للميت مش أي ميت بل كافر، لحديث عائشة أخطأ عمر: إنما قال إنما مر النبي بيهودية يبكي عليها أهلها إذ ماتت، فقال إنهم لا يعذب لا يكون عليها وإنها لتعذب الآن في قبرها، وإنها لتعذب الآن في قبرها. فكأنها حصلت عموم اللفظ الميت في خصوص اليهودية المعينة تمام، لكن لو جمع بهما في الكتاب أولى وأحسن. يبقى الميت مش اي ميت والبكاء مش اي بكاء كده خلصنا. نشوف النصين اثنين عمومين محمولين مراد بهما الكفر. قال: ومن المحرمات ايضا اتباعها بنار وشق جيب والدعاء بالويل والخمور، لحديث ابي برده قال: اوصى ابو موسى حين حضره الموت فقال: لا تتبعوني او لا تتبعوني بمجمل، مجمل هو المبخره أو مجمل هو سن بخرات الشخص ده، لا تتبعوني بمجمل. قالوا: أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفيد عليه حسن. وقد كان هذا الفعل من أفعال أهل الجاهلية، وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. طبعا دعوة جاهلية التسخط على القدر وذكر مآثر الميت بالكذب والمبالغة مما ليس فيه، بطل الأبطال وشجيع الشجعان لكنه. ومن آداب اتباع الجنازة: لا يقعد المتبع لها حتى توضع، لحديث: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن اتبع فلا يجلس حتى توضع. وده في الصحيحين. وأورد أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه، وقد وردت أحاديث صحيحة في القيام للجنازة إذا مرت بمن كان قاعدا كحديث إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. وهو في الصحيحين رغبهما من حديث ابن عمر وغيره. وأورد مسلم من حديث علي قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الجنازة ثم قعد من آخر الأمرين من رسول الله. القعود للجنازة تمر في فرق واحد قاعد والجنازة مرت عليه، هذا الذي آخر الأمرين من رسول الله القعود وعدم القيام، إنما الذي شيع أفضل واجب لحد ما تتشجع تمام. السنة والأكمة يعني مش حرام، يعني تفضيل دلوقتي واحد ماشي ورا جنازة خاصة واحد قاعد في الطريق والجنازة مرت عليه، النبي في الأول كان بيقف ويقعد لما مش تابع للجنازة بتمر عليه فبيقف ويقعد، وبعد كده بدأ يقعد وما عادش يقف تاني، يبقى ده نص في الصورة دي. اللي حامل الجنازة يمشي بقى معاها فلا يجلس حتى توضع توضع من على العنق أو توضع تلقاه. بولا في رواية من حديثه حديث علي قال كان رسول الله أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس تمام. رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود وابن حبان وفي مسلم. قال خلاص أظن نختم أهو. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار من حديث عبادة بن الصامت أن يهوديا قال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كان النبي يقوم للجنازة، يقول هل إيه لما النبي كان يقوم للجنازة؟ قال هكذا نفعل لنقف للجنازة. فقال النبي تثبيته قال فوق. وفي إسناده بشير أو بشر ابن أبي رافع وليس القوي كما قال الترمذي، لكن حسنه الشيخ رحمه الله تعالى عني بشواهده. نفس القيام قول إن القيام لها إذا مرت منسوخة، أما قيام الماشي خلفها حتى توضع على الأرض فمحكم لم ينسخ كما مر. قال الطبري رحمه الله ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي هذا، أقول وهذا الحديث بلفظ ثم قعد. لا يذكر لنفسه الأحاديث الصحيحة المتصرحة بأمره لنا بالقيام، يناقش في مسألة شرط الدليل الناسخ. في ناس يكون منسوخ، يعني بيقول الناس معناه ايه؟ وكان الكلام ده قبل كده؟ كلمه الناس دي ولا مره؟ عدينا في كده على السريع، يعني نقول ان هو ناسخ حكم شرعي متقدم باخر متاخر، لو لا لو المتاخر لكان الاول ثابتا. فهو بيبقى الاحكام شويه بالاخبار دي حاجه. تمام؟ بنقول بقى ان كان الدليل قولي فالاصل في الدليل القولي العموم. لابد ان ينسخ بدليل قولي. تمام؟ عشان قوه الدليل في الدلاله القول في قوه القول. لكن دليل قولي ينسبه دليل فعلي، لا الفعل يحتمل خصوصية، الفعل يحتمل دون ذلك مش قوة اللفظ تمام كده. فهنا بيقول دلوقتي هذا الحديث بلفظ ثم قعد في الفعل لا يخرج لنفس الأحاديث المصطلحة بأمره كقول، وعلل ذلك بأن الموتى فزعون قام لجنازة الفقيم إنها جنازة يهودية، قال أليست نفسا؟ فغالب ما يجب عليه قعوده من بعد هو أن القيام ليس بواجب عليه. لو هنمشي بقى أصوليا إذا نقول نسخ يبقى الفعل المخالف للأمر العام صارت من الوجوب للكرام، عفوا صارت من الوجوب للاستحباب، أو دليل على جواز الفعل وعدم حرمة المخالفة، إنما نسخ خالص لغير الحكم مش للقوة. وقد تقرر في الأصول أنه إذا فعل فعلا لم يظهر منه التأسي به فيه وكان ذلك يعني فعل وكان ذلك مخالفا لما قد أمر به الأمة أو نهاها عنه فإنه يكون مختصا به ويبقى حكم الأمر أو النهي للأمة على حاله. تمام؟ مش الشكل اللي طلب على الكلام يقول كلا بل فعله صلى الله عليه وسلم يجب التأسي به مطلقا في مكان من الشرائع، ها والخصوصية لا تثبت إلا بدليل صحيح. وطبعا في بحث في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إن احنا نذكر شوية ومشروعية دلالة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الأحكام الشرعية، طبعا هنقول بين الأمر هنا في هذا المجلس من أنجيل وكثير تاني. نقول في الآخر بقى ولفظ أمرنا بالجلوس إن بلغ إلى حد الاعتبار حديث اعتبار الحديثي ان بلغ الى حد الاعتبار صلح للنسخ ويؤيده حديث عباده ابن الصامت المتقدم وفيه ما تقدم والمقام عندي من المضارب. ممكن تشوف كلام الحافظ في فتحة المسألة يعني هياخد ايه معاك في الموضوع، وهذا خلاصة المسألة باختصار مع طول الايه الجذب والشد في الموضوع. يبقى عندنا نوعين من المشي، حق النوعين من القيام للجنازة، القيام لمن حملها وتبعها فلا يقل حتى توضع لنص الحديث، واما من مر به الجنازة فعلى التفصيل الذي ذكرته. من اشهر انه نسخ من فعله صلى الله عليه وسلم بلفظ امرنا بالجلوس على تفصيل يطلب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.